بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 20، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذا عتاب للمؤمنين: لماذا اختلفتم فكنتم فرقتين في شأن المنافقين؟ ففرقة تقول بقتالهم وأخرى لا تقول بذلك، والله جل جلاله أركسهم أي ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبي ذرارهم. أركسهم، الإركاس هو الرد، كقول أمية ابن الصلت: فأركسوا في حميم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزور. والله أركسهم أي ردهم إلى أحكام أهل الشرك بإباحة دمائهم وسبي ذرارهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إن الله جل وعلا: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الهداية بمعنى التوفيق لقبول الحق، هذه يعني إثابة من الله جل جلاله لمن أقبل عليه وقبل هداية البيان. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أما الذين زاغوا وانصرفوا عن هداية البيان فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. اختلف أهل التأويل من هم المنافقون الذين تنزلت فيهم هذه الآية الكريمة. ثمة قولان: قول أنهم من أهل المدينة كالذين تخلفوا عن الخروج يوم أحد للقتال مع المؤمنين، عبد الله بن أبي بن سلول عندما انخذل بثلث الجيش يوم أحد، وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم ما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. في قول آخر يقول: إن هؤلاء قوم من الذين قعدوا في مكة عن الهجرة، ومالوا أهل الشرك وظاهروهم على المسلمين. وهذا القول أظهر لأن الله جل جلاله قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. مدام جعل شرط مولاتهم الهجرة، إذن هؤلاء ليسوا من أهل المدينة، لابد أن يكونوا من خارجها. قوم قعدوا على الهجرة الواجبة، استضعفهم المشركون، أخرجوهم لقتال المسلمين، وتحرج بعض المسلمين من قتالهم. هؤلاء تكلموا بالإسلام مثلنا، فكيف نقاتلهم؟ لكن ظاهرهم علينا، لقد خرجوا مع المشركين يقاتلوننا. فلما وقع هذا الخلاف فيهم قال الله جل جلاله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ما داموا قد قعدوا في ديار الشرك طائعين ولم يخرجوا من الاستضعاف وهم قادرون، فيسري عليهم حكمهم ويجري عليهم ما يجري على أهل الكفر. الله جل وعلا يعني يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، المستضعفين حقا، العاجزين عن الخروج من الاستضعاف، العاجزين عن الهجرة إلى الله ورسوله، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. ثم قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا. هؤلاء الذين قعدوا على الهجرة الواجبة لم يهاجروا إلى الله ورسوله، ظاهروا المشركين على المسلمين، ليس فقط كفروا بل ودوا لو تكفرون كما كفروا، وودوا لو تكفرون فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. المعيار المحك أن يهاجر، أن يفارق دار الكفر التي استضعف فيها وعجز فيها عن إقامة دينه وعجز فيها عن إظهاره ولم يأمن فيها من الفتنة في الدين. معيار الإيمان هو الهجرة. فلا تتخذ منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. طبعا هذا كان قبل أن تفتح مكة، فلما فتحت مكة وصارت دار إسلام لم تعد الهجرة منها واجبة بطبيعة الحال حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا أبوا الهجرة فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. لا محبة ولا نصرة بل البغض والمعاداة ما داموا قد استحبوا الكفر على الإيمان وقبلوا الاستضعاف وأن يظاهروا المشركين على المسلمين. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا استثناء هنا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا الذين لجأوا لم يهاجروا إليكم لكن لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة، عقد ذمة، فاجعلوا حكمهم كحكمهم. سراقة ابن مالك لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وبعد أحد وأسلم من حولهم، قال سراقة لقد بلغني أنه يريد أن يبعث إلى قومي أن يغزو قومي، فجاء وقال يا رسول الله أنشدك النعمة. فقال له صه. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه ما تريد. فقال بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يد خالد بن الوليد وقال اذهب معه فافعل ما يريد. فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أسلمت قريش أسلموا معه، أسلموا معه. وفي هذا نزل قوله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فكان فكل من وصل إليهم كان معهم على عهد. صحيح البخاري يوم الحديبية: من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم دخل، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد وأصحابه دخل. يعني هم إما أن يهاجروا إليكم أو أن يتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم يعني ميثاق، وبهذا تأمنون أنهم لن يقاتلوكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. في مجموعة تريد أن تقف على الحياد، يعني تضيق صدورهم أن يقاتلوكم، يبغضون أن يقاتلوكم، ولا تطيب نفوسهم أن يقاتلوا قومهم. حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ده نوع تاني يقف على الحياد، لا يريد أن يقاتل قومه ويكره أن يقاتل المسلمين، ماشي الحال، إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. مش بس كده، في نوع ثالث: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. هذه المجموعة منافقون خلص، يأتون إلى المسلمين يوادعونهم حتى يأمنوا عندهم، وإذا وصلوا إلى الكفار قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مش قضية حياد، قضية فقط يريدون أن يتترسوا بإظهار الإسلام عند المسلمين ليأمنوا منهم، وإذا وصلوا إلى الكفر كشفوا عن سوآتهم وأعلنوا عن نفاقهم. فهذا نوع ثالث، ولهذا الله جل جلاله يقول: فإن لم يعتزلوكم اعتزالا صريحا بينا ويلقوا إليكم السلم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يعني هؤلاء نوع ثالث، هذا عندما يعتزلونكم لا يفعلون هذا تقديرا لكم ولا رغبة حقيقية في مسالمتكم، إنما هم منافقون يتترسون بإظهار الإسلام أمامكم ليأمنوا منكم، فإذا رجعوا إلى قومهم أظهروا لهم الكفر وقالوا لهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. دم المسلم حما لله ورسوله، لا يحل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. وما كان لمؤمن ولا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة كفارة عن هذا الذنب، ذنب الإهمال والتفريط وعدم التحوط. إلا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. دية 1000 دينار من الذهب أو 100 ناقة أو 12,000 درهم من الفضة. فإن كان من قوم عدو لكم، بيننا وبينهم حرب، من قوم بينهم وبين المسلمين حرب، لكن هو في شخصه مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة، لكن لا توجد دية تسلم إلى أهله فيستعين بها على قتال المسلمين. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. الدية بحسب حالي، دية الذمي نصف دية المسلم، أو إن كان مسلما فدية كاملة بحسب حاله من إيمان أو كفر. فمن لم يجد طم الجيش فالصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. يصوم شهرين متتابعين، فإن قطعها لغير عذر استأنف الصيام من البداية. يعني لو جاء عيد وصاني، إذا أفطر يوم العيد فطر يوم العيد لا يقطع التتابع، لأنه فطر بعذر شرعي. جاء حيض، لو المرأة القاتلة حائض فأفطار بسبب الحيض، هذا لا يقطع التتابع. في الفطر بسبب السفر خلاف فقهي، هل يقطع التتابع أم لا؟ فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هنا نقطة لطيفة. تحرير رقبة مؤمنة، كفارة القتل الخطأ. هذا القاتل أعدم نفسا من الجماعة المسلمة، فطولب بأن يحيي نفسا بدينة من موت العبودية ليخرجها إلى حياة الحرية فتكون نفسا بنفس. فكان الشريعة ترى في العبودية موتا وترى في العتق إحياء. تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية الأولى في القتل الخطأ، الآية الثانية في القتل العمد، وهذه عقوبات غليظة ما جاءت بمثلها آية أخرى. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ويبقى هذا جزاؤه عند الله. فإن كان من أهل التوحيد فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. فإن الكفر القتل لا يكون كفرا إلا إذا كان على الهوية، إذا قتل المسلم لإسلامه، كما يقتل الكافر المسلم لإسلامه. أما إن قتله لعداوات دنيوية لخصومات دنيوية ارتكب أفحش الكبائر وأغلظها، لكن هو في خطر المشيئة، لا يخرج بذلك عن الملة، لا ينقض بذلك أصل إيمانه، لأننا إذا قتلناه خصاصا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. هذا من الكفر العملي، والمذكور في الآية جزاؤه إلا أن يعفو الله جل جلاله. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله أثبت الإيمان رغم الاقتتال، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الإيمان رغم الاقتتال. فالتكفير بالذنوب والمعاصي عقيدة الخوارج، ليس عقيدة أهل السنة. أهل السنة يقولون أصحاب الكبائر في خطر المشيئة، إذا ماتوا بغير توبة في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد